مشروع يعني مأمور بيه. الوجه أفضل يعني ولا نوضح عدم كذب؟ لا أفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.